نجيب على ما بقي من أسئلة المسجد الحرام مبتدئين بالأسئلة التي تتعلق بالدروس، ثم ننتقل إلى شيء من مسائل الحج. يقول هذا السائل: كيف نجمع بين الاجتماع وعدم الفرقة وذم الكثرة في الشرع؟ والجواب أنه لا تلازم بين الاجتماع والكثرة، فقد تغلب الفرقة فيكون المجتمعون قليلا من الخلق، فلا تلازم بينهم. والكثرة لا يذم وقوعها، لكن يذم طلبها لذاته، وأما وقوعها فهي نعمة من الله. قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، فلم يذموا بكثرته، لكن ليست هي مدار معرفة الحق، لكن إذا وجدت مع الحق فذلك من أعظم الخير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.